بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنتكلم في هذه المحاضرة على الأخطاء اللغوية الشائعة في المستوى الصوتي والنطقي. ويقصد بالأخطاء الصوتية والنطقية هي الأخطاء التي لا تظهر في النص المكتوب، ولكنها تكون واضحة عند الاستماع، أي أنها لا تظهر إلا في الكلام، لأنها تتعلق بكيفية نطق الكلمات وتؤثر في فهم الرسالة المنطوقة، وهي تظهر في الإعلام المسموع وحده دون المكتوب. وتنقسم الأخطاء الصوتية إلى ثلاثة أنواع رئيسة. النوع الأول الأخطاء في الصوت والأداء، والنوع الثاني الأخطاء في الاستعمال المعجمي أو في ضبط بنية الكلمة، والنوع الثالث الأخطاء النحوية أو الضبط الإعرابي. وسينحصر الكلام في هذه المحاضرة إن شاء الله على النوع الأول، وهو الأخطاء والمآخذ في جانب الصوت والأداء، وهي على النحو الآتي: أولا، الاستخدام المعيب للوسائل الصوتية غير اللفظية. يفتقر كثير من المتكلمين إلى الإمكانات الصوتية التي تؤثر في إيصال الرسالة المنطوقة وفهمها، والتي يسميها العلماء بالوسائل الصوتية غير اللفظية، وهي الملامح النطقية غير التركيبية المصاحبة للعملية الكلامية والمشاركة لها في أداء الرسالة اللغوية، والمستخدمة لتنويع نماذج الأصوات كالنبر والتنغيم ودرجة الصوت ومعدل سرعته أو استمراريته وطول الوقفة ونحو ذلك. وهذه المفاتيح الصوتية تسهم بشكل كبير في أداء الرسالة اللغوية، على أن هذه المفاتيح الصوتية يمكن أن تكون ذات تأثير سلبي إذا أسيء استخدامها. ومن الأخطاء في هذا الجانب: ألف، كثرة الوقفات الخاطئة من المذيع، كما قرأ أحد المذيعين الجملة الآتية: أن أسلوب الشتائم الذي يتبعه العراق دائما أسلوب المفسدين، فوقف عند كلمة العراق ثم استأنف الكلام. والصواب أن يقرأها على النحو الآتي: أن أسلوب الشتائم الذي يتبعه العراق دائما أسلوب المفسدين، فيقف عند كلمة دائما، لأن كلمة دائما متصلة في المعنى بما قبلها ومرتبطة بالجملة قبلها. ومن الأخطاء أيضا في جانب الصوت والأداء الخطأ في تنغيم الجملة أثناء قراءتها، فالجملة أثناء الاستمرار في نطقها لها تنغيم معين، وعند انتهائها يصبح لها تنغيم آخر. فإذا قلت مثلا: إذا أتاني محمد فسأكرمه أحسن إكرام، لاحظوا أن تنغيم الجملة في بدايتها وفي أثنائها مختلف عن تنغيمه في نهايتها، فالتنغيم يشير إلى استمرار الجملة أو انتهائها. وكذلك نقول: والجملة التقريرية لها تنغيم، والاستفهامية لها تنغيم ثان، والاحتمالية لها تنغيم ثالث، وهكذا. فمثلا جملة صلى محمد قد يصاحبها تنغيم يدل على أنها خبرية، وقد يصاحبها تنغيم معين يشير إلى أنها استفهامية. فإذا قلت صلى محمد فهمت أنها خبرية، لأنك حينئذ تريد أن تخبر بأن محمدا قد أدى صلاته. وإذا قلت صلى محمد فإن التنغيم يشير إلى أن هذه الجملة استفهامية، وهكذا. ومثال الخطأ في توظيف التنغيم في إنتاج الرسالة اللغوية: أن تفهم من طريق تنغيم المذيع للجملة أن الجملة مستمرة، ثم تفاجأ بانتهائها واستئناف جملة جديدة، وقد يقع العكس. فعندما تسمع مذيعة إحدى القنوات تنطق الجملة الآتية على التنغيم الآتي بعد 3 أشهر من الإصرار، فإنك ستفهم أن الجملة مستمرة، ثم تفاجأ بانتهائها عندما تستأنف كلاما جديدا. وإذا سمعت أخرى تقول: استولت على 15 طائرة كويتية، منها 8 طائرات. وكذلك أحد المذيعين في نطقه للجملة الآتية: لا فرق بين حل عربي أو إسلامي مهما كان الحل، فالمطلوب حل المشكلة. فهذه بعض الأخطاء المرتكبة في الإعلام المسموع الناجمة عن خلل في تنغيم الجملة التي تؤثر سلبا في إيصال الرسالة المنطوقة وفهمها. ومن الأخطاء والمآخذ في هذا الجانب الصوتي نطق الأصوات نطقا معيبا، ويشمل ذلك نماذج كثيرة، أهمها أولا الخلط بين الصوتين المجهور والمهموس تحت تأثير المماثلة الصوتية. والمقصود بالمماثلة الصوتية تأثير الحروف بعضها في بعض، وتظهر خطورة هذا الخلط بصورة أوضح حين تشتمل الكلمة على المقابلين المجهور والمهموس. المقصود بالمقابلين المجهور والمهموس أن الحرفين متشابهان في جميع الصفات إلا في صفتي الهمس والجهر. من الأمثلة على المتقابلات الصوتية: الدال والتاء، الذال والثاء، الزاي والسين، العين والحاء، الغين والخاء. بيان ذلك على النحو الآتي: أما الدال والتاء فالدال هو النظير المجهور للتاء، بمعنى أنه لا فرق بينهما إلا في صفة الهمس والجهر، فالدال مجهورة والتاء مهموسة. فإذا أثرت الدال في التاء فأعطتها صفة الجهر فإنها تنقلب في النطق دالا، والعكس صحيح. ومن المتقابلات الصوتية الذال والثاء، فلا فرق بينهما إلا في صفتي الجهر والهمس، الذال مجهورة والثاء مهموسة. وهكذا الزاي والسين، الزاي مجهورة والسين مهموسة، والعين والحاء، العين مجهورة والحاء مهموسة، والغين والخاء، الغين مجهورة والخاء مهموسة. فلهذا يقول علماء الأصوات إن الدال هو النظير المجهور للتاء، وإن التاء هو النظير المهموس للدال، أي أنه لا فرق بينهما إلا في هاتين الصفتين. إن المشابهة بين هذه المتقابلات الصوتية في صفتي الجهر والهمس قد يؤدي عن طريق التبادل بينهما إلى تغيير المعنى أو إفساده. لاحظ اللبس والخلط الذي يمكن أن يحصل دون اعتماد على السياق بين كلمتي يغشى بالغين ويخشى بالخاء. فإذا نطقت الغين في الكلمة الأولى مهموسة تحت تأثير الشين فتلتبس بالكلمة الثانية، وبالتبع يتغير المعنى، لأن هناك فرقا بين الفعل يغشى الذي بمعنى يغطي وبين الفعل يخشى الذي بمعنى يخاف. وقد نطق أحد المذيعين العين حاء، وذلك لمجاورتها التاء التي أثرت في النطق عليها فأعطتها صفة الهمس فانقلبت العين حاء، وذلك في الفعل تعتقد في قوله تعتقد أن الوضع في لبنان، حيث قرأها هكذا تعتقد أن الوضع في لبنان، فأبدل العين حاء تحت تأثير التاء المهموسة. وهذا قانون من قوانين المماثلة الصوتية يسمى مدبر جزئي متصل. أما المدبر فمعناه أن التاء أثرت في العين تأثيرا مدبرا لأنها متأخرة عنها، وأما الجزئي فلأنها أعطتها صفة واحدة وهي صفة الهمس، وأما المتصل فلأنه لا فاصل بينهما لأن العين ساكنة لا حركة تفصل بين العين وبين التاء. هذا من قوانين المماثلة في علم الأصوات. ولاحظ كيف قرأ مذيع الأخبار هذه العبارة: إليكم نشرة الأخبار، فأبدل الخاء غينا، حيث جهر الخاء تحت تأثير الباء المجهورة فتولدت الغين. كما تقدم أن الغين هي النظير المجهور للخاء، فإذا أعطيت الخاء صفة الجهر انقلبت إلى غين. ومن النطق المعيب للأصوات أيضا الخلط بين الصوتين المرقق والمفخم تحت تأثير المماثلة الصوتية أيضا، وتظهر خطورة هذا الخلط حين تشتمل اللغة على المقابلين المفخم والمرقق كالسين والصاد والتاء والطاء والدال والضاد، أو على حرفين متقاربين مخرجا كالكاف والقاف. لاحظ كيف يفسد المعنى عندما تنطق القاف كافا في جملة مع التقدير الشديد، أي تنطق هكذا مع التكدير الشديد، حيث يفسد المعنى. وهذا الخلط يؤدي إلى ظهور بعض الأخطاء الشائعة في لغتنا. وذكر أحمد مختار عمر قول الكثيرين: برد قارس بالصاد بدلا من برد قارس بالسين، أي شديد. وهنا سأقف عند كلامه قليلا، حيث ألف هذا الكتاب عام 1991، ثم ألف كتابه معجم الصواب اللغوي عام 2008. وفي هذا الكتاب غير رأيه في هذا الخطأ الشائع، حيث عد كلا الاستعمالين فصيح. ثم ذكر أن الزبيدي في معجمه تاج العروس أوردها بالسين والصاد، وبهذا يصبح اللفظان على درجة واحدة من الفصاحة. وإن اقتصرت بعض المعاجم على السين تقول: وقرص الماء، أي برده حتى صار يقرص ببرده، فلك حينئذ أن تقول برد قارص بالصاد، ولك أن تقول برد قارص بالسين. ومما يتصل أيضا بالنطق المعيب للأصوات العربية ما يتعلق بنطق الراء واللام، وهما متصلان بأخطاء التفخيم والترقيق، إلا أنهما يختصان بأحكام معينة في هذا الجانب. الراء في معظم سياقاتها مفخمة وترقق إذا كانت مكسورة أو ساكنة إثر كسر، أما اللام فالأصل فيها الترقيق، إلا أنها تفخم في لفظ الجلالة الله ما لم يسبق بكسر، وكذلك إذا اجتمعت مع حرف مفخم. ومن ثم يظهر خطأ المذيع الذي قرأ الحديث النبوي بعد الأذان فقال مولى رسول الله بتفخيم لفظ الجلالة، والمذيع الآخر الذي كان يقدم لصلاة الجمعة فقال سائلنا الله سبحانه وتعالى، والصواب مولى رسول الله وسائلني الله سبحانه وتعالى. فالتنوين في سائلا نون ساكنة، واللام الثانية ساكنة أيضا، فاجتمع ساكنان التنوين الذي هو نون ساكنة واللام الثانية في لفظ الجلالة، فحرك التنوين بالكسر للتخلص من اجتماع ساكنين، فتقول سائلني الله سبحانه وتعالى. ومن التوظيف المعيب للأصوات أيضا تأثر المذيعين بالنطق العامي في نطق بعض الأصوات التي يختلف نطقها الفصيح عن نطقها العامي، كنطق الجيم القاهرية في الإذاعة المصرية، فيقولون مثلا جهاز المخابرات بدلا من جهاز المخابرات، وهذا خطأ نطقي شائع عندهم. ومن ذلك أيضا الخطأ في نطق الأصوات الأسنانية الذال والثاء والظاء التي تنطق أسنانية لثوية، والأسنان مع اللثة هي أكثر المخارج إنتاجا للأصوات، فهو ينتج 7 أصوات هي التاء والدال والضاد والطاء والزاي والسين والصاد. وهذا الخلل النطقي يظهر بشكل كبير عند المذيعين المصريين، فقد تنطق الذال زايا كما في ذلك التي تنطق ذلك، وقد تنطق دالا كما في ذهب التي تنطق ذهب، وقد تنطق الثاء سينا كما في ثقافة التي تنطق ثقافة، أو تنطق تاء كما في ثلاثة التي تنطق ثلاثة، أو تنطق صادا كما في عثمان الذي ينطق عثمان.